جد على هؤلاء، جد على هؤلاء أخف من رجل من هذا. إيه لكن إذا نظرت إلى الواقع، إلى الواقع، لولا أن هذا حكم الله وشرع الله في نص في كتاب سماهم كذبة وأولئك عند الله هم الكاذبون، ولو كان الدين بالرأي لكان هؤلاء أولى بالدرء منه لأنهم صادقون وهم فعلوا الفاحشة، يعني إذا كان الواقع كذلك، لكن هذا شرع الله ما لحد كلام. نعم. إذا كان هذا تصرف القاضي فحكمه واحد، يعني ما تصير قضية واحدة، قضية واحدة وهو يسجل والقضية مفتوحة إلى أن تتم الشهادة. أي هي مثل مجلس واحد. ها؟ ما شهد؟ إذا ما شهد ما صار أربعة، صار ثلاثة. إيه ما تقبل شهادة. لا ولا. إذا ما شهد الرابع فهم كذبة وقذفة. نعم. ترى ما أسمع. يقول لو كانوا نساء الشهود ما تقبل شهادة النساء في الحدود، في الحدود ما تقبل شهادة النساء. والله ودنا الثاني عشر من قرطبي، الثاني عشر ولا سورة النور، ها؟ والله عاد الله سماهم كاذبين، الله سماهم فأولئك عند الله هم الكاذبون ولو صدقوا. إذا كان الفاصل قليل عرفا ولا يمكن أن يتواطأ فيه على إيجاد شاهد ثالث، ما المانع؟ لكن إذا طال المجلس احتمال أن يتواطوا على إيجاد رابع معهم فهذا مسألة ثانية. في الحدود هي تقبل في المال وما يؤول إلى المال، لا في القطع. طلعتها ومن حكم وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد، ومن حكم بشهادتهما بجرح أو بقتل ثم رجعا، جاء رجلان يشهدان بأن فلانا شج فلانا، مما فيه قصاص، أو شهد بأن فلانا قتل فلانا بما فيه قصاص، فحكم القاضي بشهادتهما فقتل المدعى جنايته أو اقتص ممن جرح من شهد بأنه جرح بجرح أو بقتل ثم رجع قال شهادتنا باطلة كذبنا عليه، فقال عمدنا يعني تعمدنا أن هذا يقتل، تعمدنا أن هذا يقتل اقتص منهما لأنهما في الحقيقة هما القتلة لهذا الشخص المقتول، أو جرح بمثل ما حكم به على المدعى عليه. وإن قال أخطأنا، وإن قال أخطأنا غرم الدية أو أرش الجرح فيما دون الدية، وإن كانت شهادتهما بمال غرماه، شهد بأن لفلان لزيد على عمرو 1000 وظاهرهما العدالة، فحكم القاضي بدفع 1000 ثم قال تعمدنا تغريم فلان أو أخطأنا، فيؤخذ المال منهما ويعطى المشهود عليه، المشهود عليه، ولا يرد ولا يؤخذ ممن حكم له. يقول المؤلف رحمه الله غرم الدية، وإن كانت شهادتهما بمال غرماه ولا يرجع به على المحكوم له، لأنه أخذه بحكم شرعي، لكن هل يحل له؟ ها؟ إلا مسألة حله له مسألة أخرى، لكن ما يرجع إليه من باب العقوبة على الشاهدين، سواء كان المال قائما أو تالفا، كان قائما موجود ما يؤخذ ممن حكم له، وإن كان تالفا فكذلك من باب أولى. وكذلك إن كان المحكوم به عبدا شهد بأن هذا العبد لفلان، وهو في حقيقة الأمر لفلان، وبشهادتهما حكم القاضي بانتقال ملكه إلى فلان أو أمه كذلك، وقال أخطأنا أو تعمدنا غرم قيمته، غرم قيمته. لماذا لا يرجع العبد والأمه إلى المالك الأصلي إذا قال تعمدنا؟ وموافقة المحكوم له لهؤلاء الشهود الكذبة ألا يستحق تعزير؟ قال والعبد لفلان، قال صحيح لي، ها؟ الآن بيصير له العبد ولا مأخوذ منه بهذا الحكم؟ لا، نشوف المسألة عندك، المسألة الأخيرة، ها؟ أي أيوة، والمال والتي قبله في المال. قال في المال إذا كان قال أما كونه لا يرجع، لا يرجع به على المحكوم له به، فلا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا، سوى ما حكيناه عن سعيد بن المسيب والأوزاعي، وقد ذكرنا الكلام معهما فيما مضى. فأما الرجوع به على الشاهدين فهو قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي القديم، وقال في الجديد لا يرجع عليهما بشيء إلا أن يشهدا بعتق عبد فيضمن قيمته، لأنه لم يوجد منهما إتلاف للمال ولا يد عادية عليه. شلون يعني ما يغرمون الشهود؟ يغرمون قيمته لأنه لا يوجد. لا، في المسألة الأولى، يعني الآن كونه لا يرجع على المحكوم له هذا لا يعلم فيه خلاف، وتغريم الشهود هذا في خلاف. طيب على القول بعدم التغريم وين يذهب الحق؟ خليه الثمن شوف. وإن كانت شهادتهما بمال غرماه، يعني يستوي في ذلك إن قال تعمدنا أو قال أخطأنا يغرمان. والمحكوم له به وهو يعرف إنهما أنه ليس له حق في هذا المال، نعم، لا يرجع به عليه. ها؟ بالعمد ظاهر انه تعمد هذا، لكن بالخطا ما اخطا. لا، ما انا ما هو بقضيتي مع الشهود، الشهود يستحقون التعزير، لكن المشهود له وحكم له بالمال وهو يعرف انه ليس له حق في هذا المال لا يرجع اليه، لا يرجع به عليه. وهو لا يستحقه، هو يعرف. لكن لو رجعوا معهما قال هم شهدوا قالوا كذبنا، فقال هو وأنا كذبت، في هذه الحالة يتصور المثلهم يصير. أين هذه؟ لكن إذا ما قال هو على دعواه الأولى يعتقد صحة نفسه الظاهر، ما هو بيعتقد، يعتقد، ولا هو يعرف أنه كاذب. الأصل يعمل على الظاهر. شيخنا الزركشي قال إذ ليس قولهم الثاني بأولى من الأول وفارق بين كافرين لتبين زوال شرط الحكم وهو العدالة وابن لم يتبين لجواز كونهما عدلين في شهادتهما وإنما كذبا في رجوعهما. فقد يكون قد تعكس، يكون قولهم الأول هو الحق والثاني إنما هو إضرار بالمفهوم. وش الفرق عند الشافعي بين المال والأمة والعبد؟ هذا اللي ابن قدامة يقول قياس واحد، يقول لأن هذا ليس في إتلاف، العين قائمة، المسألة مفترضة في مال قائم، ما في فرق، بخلاف ما لو كان تالفا. فالتفريق بينهما عند الشافعي لا وجه له. اي ما له وجه، ها، هما شهيدا بان زيدا اعتق عبده. لكأن الفرق بينهما ان العبد ما انتقل الى شخص اخر، بخلاف المال الذي حكم به لشخص اخر وانتقل اليه. ما بينهم فرق؟ في فرق. اقرا المساله. اقرا يا شيخ. ايه شو اللي معك؟ معي الخرم. لا، القرطبي. القرطبي في الشهاده. ايه مر بنا نظير له، وهي في حالة ما إذا عقد لها على شخص، نعم، ثم طلقها ونكحت في عدتها، نكحت في عدتها، النكاح باطل، ودخل بها الثاني وأنجبت منه، منهم من يقول أنه يطلقها ويستبرئها بحيضة ثم يعقد عليها من جديد. وين؟ ألم يستبرئها؟ فهل له أن يتزوجها؟

قضية المغيرة مع الثلاثة من الصحابة وحكم عمر نفس الشيء مقتضى الجلد بسبب الكذب حكما يعني ولو لم يكن حقيقة. قال رحمه الله: إذا قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين ثم علم أو ثم علم الحاكم أنهما كافران أو فاسقان كانت دية اليد من بيت المال. يعني خطأ القاضي إذا كان أهلا للقضاء من بيت المال، وخطأ الطبيب إذا كان ماهرا مشهود له بالخبرة والمعرفة وأخطأ كذلك ولا لا؟ كذلك. وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقام شاهدا وطولب بشاهد ثاني قال ما عندي إلا هذا، أكمل شهادة الواحد باليمين وقام شاهدا حلف مع شاهده وصار حرا لأنه في حكم المال، والمال يحكم به بالشاهد واليمين. ومن شهد شهادة زور وهي من الموبقات شدد النبي عليه الصلاة والسلام فيها ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور صلى الله العافية أدب، يستحق الأدب يستحق التعزير لأنه فعل منكر وكبيرة من كبائر الذنوب، وترتب على هذه الكبيرة ضرر بأخيه المسلم، وهذه هي اليمين الغموس صلى الله العافية. شهادة الزور التي يقتطع بها حق مسلم هذه لا يختلف في كونها يمين الغموس. أدب وقيم الناس في المواضع التي يشتهر فيها يعرفه الناس، يعني في حيه في بلده في حيه حيث يعرفه الناس، ولو فعل به ذلك في بلد آخر لا يعرف لم يتحقق الهدف. التي يشتهر فيها ويعلم أنه شاهد زور يعني من شهره في المواطن التي يعرف فيها، مثل هذا التشهير به في وسائل الإعلام. نعم، يعني ينادى عليه، ينادى عليه شاهد زور. ها هذا مثل كذا هذا أشد شاهد الزور. لكن في الحديث أحسن الله عليك وما زال كريرا أعتقدنا ليس سكت، هل على شهادة الزور فقط أم على ما قبلها من حقوق الله؟ لا، شهادة الزور السبب في ذلك أن الشرك أعظم وأشد. وين؟ إيه، لأن الناس يهابون الشرك ويهابون الكبائر الأخرى. شهادة الزور من باب ترى ها مطعم الدنيا، قد يغرى بذلك وقد يتبرع من نفسه لنفع فلان أو ضر فلان فتساهل فيها الناس، أو يقول قائل هذا مال يسير ينتفع فلان ولا يضر فلان. ترى بعض الناس يتأول مثل هذه التأويلات. إذا تحقق تعمده لذلك يعني شاهد الزور، وإن غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبلت منه. شهد بأن لزيد على عمرو 1000 وهو في مجلس الحكم، وقبل أن تختم القضية قال لا 900، ذكرت أنه أعطاه 100، أو قال 1100